إنما يخرج من ذي جوف. لا لا كلام يكون من الأرض يوم العين تحدث أخبارها. لا لا أبدا هذا معروف النفس إنما هو من ذي جوف يتنفس به. لا النفس لأن نفس ينفس بمعنى فرج. الله سبحانه قال ما يضيق بشيء حتى نقول يفرج عنه بالنفس. لا ما في إشكال ما يمكن تقول إن الله ينفس أبدا. أنت إذا قلت نفس الرحمن يعني نفسه اللي هو النفس المعروف لازم أن تقول يتنفس. نعم لا ما يتنفس أصله ما يتنفس لأنه ما فيه نفس. المعنى الحقيقي للنفس لأن الآن المعاني الحقيقية ثابتة المنفي هو التمثيل. ولا كان نقول لله تعالى مثل ما قال الشيخ السعدي يقول الله أمعى لا تأمعى المخلوق. لا ما ورد إيه؟ النفس ما هو لازم أن النفس بمعنى الهواء الذي يخرج من الجوف ما هو لازم. ما دام النفس يأتي بمعنى التنفيس والتفريج واضح. ثم إن إذا قلنا نفس الله معناه أن الله يتنفس من اليمن وهذا لا يتصور أيضا لأنه من قبل اليمن معناه في الأرض فيأتي من قبل اليمن. لا لا هذا المعنى الظاهر مو باللوازم مو باللوازم ما بين إن نفس الله من قبل اليمن إني أجد نفس الله من قبل اليمن. إذا فسرت النفس بمعنى الهواء الذي يأخذ من الجوف ما هو حقيقته؟ هذا حقيقته بقطع النظر عن الكيفية. الآن كلنا ننفس لكن هل نفسنا سواء؟ كل واحد له كيفية في نفسه. واحد عنده ضيق في التنفس واحد عنده مثلا ضيق في الصدر المهم أنه يختلف لكن أصل النفس وهو الهواء الخارج من الجوف متفق وهذا هو معناه الحقيقي. هذا المعنى الحقيقي لا يمكن أن يليق بالله عز وجل. ثم يمنعه أن يقول من قبل اليمن فإن هذا يقتضي أن يكون النفس يأتي من الأرض من الجهة الجنوبية. لا لا هذا معناه هذا معناه إذا أخذت بظاهر أمس على هذا. لا نعم إذا كان نفس الرحمن من قبل اليمن أصلها النفس أصل معنى النفس لا يليق بالله سواء من جهة التمثيل أو من جهة المعنى الحقيقي. قل لي ما هو النفس في المعنى الحقيقي وش المعنى الحقيقي للنفس وش المعنى الحقيقي. الآن احنا نعرف معنى النزول طيب الهواء الخارج من الجوف لتنفيسه وهو ضروري بالنسبة لنا فإذا يلزم أن يكون نفس الله يعني الهواء الذي يخرج من جوفه لكن لا يلزم أن يكون كنفسي ونفس ميل وعمره إلى آخره ما يلزم لا لكن أصل النفس لله ممتنع. أصل معنى النفس هو كلمة النفس دقيقة يا آدم ما يخالف لكن ورد حديث له معنيين الآن معنى بمعنى التنفيس وهو معنى صحيح لائق بالله ولا يخرج عن ظاهر الكلام ومعنى آخر ما يليق بالله عز وجل. لأن أصل يعني المعنى إذا كان ما يثبت الله ما يمكن تثبت وتقول إن الله تعالى كذا وكذا ولا يشبه. كان نقول كل شيء سقط لله قل يليق بجلاله. لا لا الضحك يمكن الضحك يقال حتى في الأمور المخلوقة يقول مثلا الدنيا ضاحكة الله إذا ابتهج بهجه سرور. ما هو بلازم الضحك إن الإنسان إنه يكشف أنيابه ولا ما هو بلازم. هي صفة نقص النفس من حيث معناها الحقيقي صفة نقص ولا يليق بالله. لكن الإخوان يقول وراء ما يثبت النفس نقول لا يشبه نفس المخلوقين ما يمكن لا لا، ما دام الحديث الآن محتمل لمعنى صحيح ومعنى غير صحيح. لو قال إن الله يتنفس كذا، لو قال إن الله يتنفس قلنا نعم يجب أن نثبت أنه يتنفس ولكن يليق به، لكن قال نفس الرحمن من قبل الجبل، فعندنا أولا النفس معنى النفس الحقيقي لا يليق بالله، ثم تعقيده من قبل اليمن أيضا يدل على أنه ليس من الله عز وجل. نعم نعم. اللي هو ما في، احنا قلناها بالأول، قلنا أن الله صمد، أحد صمد، والصمد روي عن ابن عباس أنه الذي لا جوف له، لا جوف له، والجوف إنما يحتاج إليه من يحتاج إلى الأكل والشرب، والله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك. على كل حال الكلام عليه على إن هل إن هذا الحديث يدل على إثبات نفس الله لا يماثل نفس المخلوق؟ نقول لا يدل. مثال الثالث الخامس والسادس من أي شيء؟ مما ادعى فيه أهل التعطيل أن أهل السنة والجماعة تأولوا فيه ليحتجوا بذلك على مذهبهم، فيقول لأهل السنة لماذا تؤولون في هذه الأمثلة وتنكرون على التأويل فيما نؤوله؟ فهذا تناقض منكم، فإما أن توافقون على ما أولناه لتطردوا قولكم في التأويل، وإما أن تسكتوا عنا لأنكم فعلتم كفعلنا أولتم. أما أن تشنوا الغارة علينا وتنكروا علينا وتتهمونا بالتحريف وإخراج الكلام من المراد به وأنتم تفعلون مثل فعلنا، فهذا جناية منكم علينا ومخالف للعدل والإنصاف. واضح؟ سبق لنا أربعة أمثلة. المثال الخامس والسادس قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم في سورة الحديد والمجادلة. يقول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقال أهل التأويل إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته، وأنتم تقولون إن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة عليكم لنا في تأويلنا، لأنكم قلتم إنه معنا بعلمه، لأن معنا بذاته لا يمكن أن يكون معنا بذاته حالا في الأرض وفي كل مكان نقع فيه. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قالوا فقوله إلا هو معهم أينما كانوا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه وليس بذاته، فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ وهل هذا إلا حيف منكم؟ فإما أن توافقون على ما أولنا وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. طيب، إذن وجه كون ذلك مما لبس به أهل التعطيل أنهم يقولون إن ظاهر الآيتين أنه معنا بذاته في نفس المكان، وأنتم أخرجتموه معنى الظاهر إلى أنه معنى في علمه، وأن الذي معنى علمه لا نفسه، فهذا إخراج للآية عن ظاهرها. واضح الآن؟ فالجواب، الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. نحن ما أخرجناها، نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا أخرجناهما عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر الله، ولكن نختلف معكم في ظاهر اللفظ. فأنتم تقولون إن ظاهرهما إن ظاهره أنه مع خلقه معية تقتضي أنه مختلط بهم وحال في أمكنتهم. هذه دعوة من؟ دعوة أهل التعطيل، يقولون إن الله معنا إن ظاهر الآيتين أن الله معنا مختلط بنا حال في أمكنتنا، كما تقول فلان مع فلان، أين يكون فلان؟ في نفس المكان، يكون في نفس المكان. إذن فظاهر الآيتين الكريمتين أن الله معنا في نفس المكان. يقولون هذا هو الظاهر، نحن نقول لهم ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. ولهذا نقول هل يقال إن ظاهره أي ظاهر الكلام حقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا بأمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الثاني قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية في سورة الحديد، الله ذكرها، نعم، في نفس الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأين العرش؟ في العلو فوق كل المخلوقات، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. لو قلنا معنا في مكاننا لكان الآية يناقض أو آخرها أولها، لأن أولها يقول استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم. فلو قلنا أنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها، لكن نقول الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستوٍ على العرش، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستوٍ على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه أو لا تماثل معية المخلوق للمخلوق، كما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليست كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك، لأن الله محيط بكل شيء. ولا يمكن أبدا أن تصف الله تعالى أو أن تظن أن صفات الله كصفات المخلوق. ألم تعلم أن الله يقول لكل مصلٍ إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدي عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد مصلي، إلى آخر الحديث. كم من مصلٍ في العالم يقول هذه الكلمة وصاحبه يقول هذه نفس اللحظة، نعم كثير كثير. ولنفرض أننا في حرم مكة، كم يقدر الذين في الحرم يصلون؟ لا لا ما يصلون مليون في الحرم، لا لا خلوا ممكن 15,000 نعم في الحج أو في العمرة. المهم إذا امتلأ الحرم، الحرم والأسواق اللي فيه يمكن يبلغ 15,000 نعم. كلهم يقولون الحمد لله رب العالمين، وكلهم يقال لهم حمدنا عبد. هل يمكن أن يتصور أن يقع هذا من مخلوق؟ لو كان كل واحد يكلم كل اللي يخاطبونه يقدر يكلم اللي يخاطبونه كلهم في لحظة واحدة؟ ما يقدر. فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. هذه المعية ما تقتضي أن يكون معنا مختلطا فينا أو حالا في أمكنتنا، كما يقوله حلولية الجهمية. حلولية الجهمية أخطأوا في فهم الآية حيث ظنوا أنه معنا مختلطا بنا، حتى أنهم يقولون إن الله مختلط في الإنسان، مختلط في الحمار، في البهيمة، في كل شيء، وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. لكن على كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء أنه مختلط بالخلق وأنه حال في أمكنتهم، بل إنه سبحانه وتعالى معهم معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. فعلى هذا هل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ أبدا لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم نتأولها. حتى لو قال قائل إن من السلف من فسر الآية المعية بالعلم وقال وهو معهم أي وهو عالم بهم، وهذا لا شك أنه إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا بين قوله وهو معهم وبين قوله وهو عالم بهم، فرق كبير، لأن المعية أشمل دلالة من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير والتصرف إلى آخره، لا يعني إلى ما لا نهاية له من معاني الربوبية. والعلم معنى خاص. نقول إذا كان بعض السلف فسرها بهذا فقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو بعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة، لأن أنواع الدلالات كم؟ ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فهب أنه فسروها بالعلم فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراج لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم هم يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلطا بنا وحالا في أمكنتنا، فيريدون أن يبين للناس أن هذا المعنى باطل. وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن مبارك رحمه الله حيث قال لا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، إنه هاهنا في الأرض، فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شرع. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا أو أهل التأويل بما فسره بعض السلف من العلم احتجاج أيضا باطل، حتى لو فسرناها بالعلم. وجه ذلك أن العلم إيش؟ بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكنه لا ينفي التفسير بدلالة المطابقة. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي أظن في هنا في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه وتعالى معنا حق على حقيقته، وأنه لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال: ولا ريب أن القول الأول لا يقضي السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به شيء من مخلوق أن يحيط به شيء من مخلوقاته. صحيح، لأنه يعني كيف يقال إن الله معنا في الأرض والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها قبضته يوم القيامة، كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا ممكن ولا لا؟ مستحيل غاية الاستحالة. كل السماوات السبع والأراضين كلها في كف الرحمن كخرجلة في كف أحدنا. وهذا أيضا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة والموازنة، بل شأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل، لا في ذاته ولا في صفاته. ومهما قدرت من غاية فإن الله تعالى أعظم وأجل. يقول: ولأن المعية باللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. ولهذا نقول إن قولهم فيما سبق إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان، نقول هذا الذي قلتم ليس في كل استعمال، بل قد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، ولا لكن مع زوجها يعني أنها لم تطلق. ويقال مثلا الدولة الفلانية مع الدول الشيوعية، مثل كوبا مع الدول الشيوعية، والمكان واحد متباعد متباعد جدا. فعلى هذا نقول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي المعية، إن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطه مع المكان، ليس بصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على إيش؟ على مطلق مقارنة أو مصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه. تارة تقتضي اختلاط، كما لو قلت سبقت له لبنا مع ماء أو خلقت له لبنا مع ماء، فهنا اختلاط بلا شك، صب الماء على اللبن يختلط به، ما ينفرد بعضها عن بعض. نعم. ولهذا يقول قائل في ذم قوم نزل بهم ضيفا ما أعطوه الضيافة من أول ما قدم، ما أعطوه الضيافة إلا حين أظلم الليل لأجل أن لا يرى ما قدموه له في الضيافة. قال: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ مذق يعني لبن مخلوط بماء، هل رأيت الذئب قط؟ أسألكم أنت، رأيتم الذئب وشلونه؟ أشهر ولا لا؟ ما هو أبيض؟ يقول: هذا لما تكاثر اللبن عليه صار اللبن مثل لون الذئب. نعم. إيه، لما كثر الماء، لما صب الماء على اللبن وكثر عليه صار كأنه بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المثال الذي المثال الخامس والسادس مما قال أهل التعطيل إن أهل السنة والجماعة خرجوا به عن ظاهر اللفظ، لأن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلطا بنا وفي أمكنتنا، ثم قالوا تفسيركم لذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون تأويلا. نقول إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسروا المعية بما يقصد الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل مستحيل. وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل، لأنه يكون قولا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثانيا أنه مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت إن الله معك في المكان وأنت في المسجد مثلا فيكون الله على زعمه فيش في المسجد. المسجد هو عال ولا غير عالي؟ غير عالي. فأنت إذا فسرت المعية لأن الله تعالى معنا في الأرض في أمكنتنا فهذا ينافي علو الله عز وجل. علو الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا هذا، وقررنا هذه الأدلة وبينا وجه دلالتها. إذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، نعم كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى إيش؟ بمقتضى هذه الأدلة، بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ولهذا نقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. شوف القاعدة المفيدة، ما كان ثابتا، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان إيش؟ باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. العلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، ووجه المنافاة واضحة. العلو ثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذا واضح، لأن الشيء المناقض للشيء إذا ثبت بدليل فإن بطلان ذلك المنافي المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المنافي المناقض. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلق بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل. أنه أي تفسير المعية بالاختلاط والحلول مستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله. مثال ذلك إذا كان الإنسان في مكان قذر كالحمام وقلنا إن معنى كونه معنا أنه في مكان يلزم أن الله تعالى يكون في هذه إيش؟ الأماكن القذرة والعياذ بالله تعالى الله، وهذه هذا لازم من أفضل اللوازم. ومعلوم أن بطلان لازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلق تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول هذا ذلك إلا جاهل بإيش؟ باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فاللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض، فضلا عن أن تكون تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها تستلزم ذلك. ومن أجل هذا رمونا بأننا مؤولة، نؤول نصوص المعية. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. انتبه لقولي مع خلقه معية تقتضي أن يكون، لتعرف الفرق بين المقتضي والمقتضى. فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير هذه ليست هي المعية، ولكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون إيش؟ عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق لنا أنها معية تليق به سبحانه وتعالى، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون باطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 جيم 5 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما يرج، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. يقول كان دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل على أن هذه المعية، بل قال حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم، عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الابتلاء والنصر والتأييد، وهذه معية خاصة. إذن فالمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالعامة مقتضاها إيش؟ الإحاطة بالخلق علما وقدرته وسلطانه. والخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون إن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل، فأنتم يا أهل السنة قد أولتم. طيب، هنا يقول المؤلف رحمه الله: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين. ما الفرق بين التقديرين؟ الفرق بينهما أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع بين في أصل المعنى، ويمتاز كل شيء بما يختص به. فالمعية مثلا إذا قلت الله تعالى مع المتقين، وقلت هذا الرجل مع صاحبه، هل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله؟ أو نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ يقول المؤلف: على التقديرين لا تدل الآية على أن الله مختلط بالخلق، لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها من مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة، ليست من الألفاظ المشتركة بل هي متواطئة لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، إلا أني لا أدري هل فهمتم الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله. طيب، يقول بعض العلماء إن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات إنها من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بحيث لا تتفق أفراده في معنى من المعاني. ويقول آخرون بل من باب المتواطئ، يعني الذي اتفقت أفراده في أصل المعنى لكن تختلف بحسب ما تضاف إليه. فنمثل أولا للمشترك اللفظي حتى تعرف الفرق بينه وبين المعنى الثاني. المشترك اللفظي: كلمة عين تقال للعين الجارية للماء، وتقال للذهب يسمى عينا، وتقال للشمس تسمى عينا، وتقال أيضا للعين الباصرة تسمى عينا. تجدون هذه الأشياء الأربعة اتفقت كلها في أنها تسمى عين، هل بينها معنى جامع مشترك ولا لا؟ أو كل واحد مستقل عن الآخر؟ كل واحد مستقل. فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني. فالاشتراك إذا لفظي ولا معنوي؟ لفظ، اشتركت في اللفظ لكن في المعنى متباين تماما. طيب، كلمة المعية الآن هل هي من باب المشترك اشتراك لفظيا، بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولا في أصل المعنى؟ يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، من باب الاشتراك اللفظي، ولا تتفق في أصل المعنى أبدا مع ما يختص المخلوق. ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ، المتواطئ يعني المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى، مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقول مثلا المعية بالنسبة للمخلوق والخالق مشتركة في أصل المعنى، متفقة في أصل المعنى، وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة. المعية المضافة إلى الله ليست المعية المضافة للمخلوق، كما نقول مثلا السمع، المخلوق سمع ولله سمع، هل نقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى، أو نقول هو مشارك له في أصل المعنى لكن يختلف؟ الثاني هو الأصح، ولهذا صحح ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية أن الصحيح أنها من المتواطئ، لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده. طيب، يقول رحمه الله ثم قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون آيات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكر في آيات مجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، وقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، لا أنه سبحانه مختلف بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، فتلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم ما علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفتر ويكرم كمن يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، ولا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 142 جيم 3 من مجموع الفتاوى ابن القاسم في فصل الكلام على المعية، قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية صفحة 102 103 جيم 5 من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقصر اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحال في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله هو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها إلى آخر. المهم أن أقلنا في ذلك لأن هذه المسألة يدندن عليها أهل التعطيل فيقولون إنكم أخذتموها عن ظاهرها لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله عز وجل. سبق لنا أن معية راجع خلقه حقيقة وليس فيها مجال، بل هي حقيقة لكنها معية تليق